أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، نحمده ونستعينه ونستغفره. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدي إلى يوم الدين. وبعد، انتهينا من الأصول، أصول الشاطبية والطيبة والضرة، والآن في باب فرش الحروف، فرش حروف سورة البقرة. طبعا الفاتحة كانت مع الأصول، فالآن نبدأ بسورة البقرة. طبعا يعني إيه فرش سورة البقرة؟ فرش الحروف، الحرف يعني إيه وفرش يعني إيه؟ كلمة فرش يعني انفرش، فرش انفرش وتفرق في الصور، انتشر وقل دوره ولم يضطرب لانتشاره، كأنه فرش، فسموها ايه؟ فرش الحروف. يبقى فرش نشر وبسط، الفرش النشر والبسط، فرش الحروف. حروف دي معناها ايه؟ جمع حرف، والحرف يعني القراءة. دول حرف نافع، حرف حمزة، حرف عاصم، يبقى ايه؟ فرش الحروف. وانفرش وتفرق في الصور وقل دور ولم يضطرد، فلذلك قلنا فرش حروف سورة البقرة. سورة من سور تسور، سورة أنزلناها وفرضناها، سورة يعني منزلة ممكن، ولا سور إحاطة لأهمية هذا الموجود. فسورة منزلة، ألم تر أن الله أعطاك سورة دونها كل ملك يتذبذب، أو كما قال النبي غزوبيان يعني. والبقرة كناية عن البقرة، إن الله يأمرك من تذبحوا بقرة. ولماذا بقرة؟ لماذا لم يقل إن الله يأمرك من تذبحوا حمارا أو كلبا؟ لأن الكلب والحمار لم يعبد من دون الله، لكن البقرة عبدت. فعندما يأمرهم بذبح البقرة، إذا جاءوا عبدوا بقرة نقول لهم ذبحت، والإله لا يذبح، فلا ينفع أن يكون إله. عجلا جسدا له خوار، لن نبرع عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى ويضحك لهم السمير ويقول لهم هذا إلهكم، هم الموسى راح يقابل مين؟ يقول لهم إله موسى فنسي. يبقى حج عليهم، إن الله أمركم أن تذبحوا بقرة. وحتى يكون شاهد في التاريخ، هتيجي الهند تحبس البقر، نقول لهم البقر ذبح، فلا ينفع نقول إله. إذا مسألة ذبح البقرة مسألة تتكلم عن التوحيد. وطبعا يبقى الصورة كلها مبنية على التوحيد. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. طبعا هنبدأ بالضرة، إن الضرة بسيطة وسهلة، ثم نرجع إلى الشاطبية، ثم إلى الطيب. وكل واحد يلزم هذه الكتب، معه كتيب الضرة المضية والشاطبية والطيب. ففي الضرة يقول ابن الجزري رحمه الله: حروف التهجي افصل بسكت كحاء ألف آلاء. ما معنى هذا؟ معناها سكت أبي جعفر، ألا أبو جعفر، سكت أبي جعفر على حروف الهجاء. وحروف الهجاء جاءت في 14 حرف مجموعة في كلمة صله سحيرا من قطعك، أو نص حكيم قاطع له سر، أو له سر قاطعه. والصورة التي جاء فيها الحروف المقطعة 29 صورة بعدد حروف الهجاء مع الألف، يعني 29 صورة، أولهم البقرة. وحروف الهجاء 29 حرف مجموعين في آيتين في القرآن: محمد رسول الله، وهي آية رقم 29 في سورة الفاتح، ثم أنزل عليكم بعد الغم أمنة نعاسة، وهي آية 154 في سورة آل عمران، و 154 6 في 29. سبحان الله، نفاقات غريبة لكن فيها إعجاز، نتكلم عنه فيما بعد حتى لا يعني الوقت يضيع. حروف التهجي افصل بسكت كحاء ألف ألا أبو جعفر لماذا سكت على هذه الحروف؟ يسكت هكذا: ألف لام ميم، مثل سكت حفص في من راق، بل ران، أو مالية هلك. فهذا السكت إجراء الوصل مجرى الوقف، يعني كان سيقف ولكن أجرى الوصل مجرى الوقف، ألف سيقف ثم وصل. لو فعل هذا إجراء الوصل مجرى الوقف في غير الشرعي في مثل الحروف الانتهاجي دي اسمه ترخيص حروف. يعني واحد مثلا يقول: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذي، هذا اسمه ترخيص حروف لانه اجرى الوصل مجرى الوقف، يعني ماده لانه سيقف ثم لم يقف، هذا لحن. لكن هنا هذا شرعي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا سكت ابو جعفر وحده على هذه الحروف؟ حتى يبين اصل هذه الحروف. ما اصل هذه الحروف؟ اصل هذه الحروف انها بنيت على الوقف ولم تبنى على الوصل. ما معنى الكلام؟ وليس في القرآن من وقف واجب ولا حرام غير ما له سبب، هكذا قال ابن الجزري. القرآن كله مبني على الوصل: من الجنة والناس، بسم الله، نخش على الفاتحة ثم اقرأ الحمد وخمس البقرة، إن شئت حلا وارتحالا ذكرة، اسمه الحال المرتحل، أفضل الأعمال يا رسول الله الحال المرتحل، يعني يبدأ بختمة جديدة بعد أن ينتهي من الختمة من الجنات والناس، يبدأ في سورة الحمد الفاتحة ثم يقرأ خمس البقرة حتى أولئك هم المفلحون، كما قال ابن الجزري: ثم اقرأ الحمد وخمس البقرة إن شئت حلا وارتحالا ذكرة. فكل القرآن مبني على الوصل: من الجنات والناس، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والفتحة، إلا هذه الحروف. لو كانت مبنية على الوصل قلنا ألف لام ميم وهكذا، لكنها مبنية على الوقف. فغير أبو جعفر يقرأ ألف لام ميم. طبعا بعض الحروف التهجي منها ما جاء على حرف واحد مثل صاد وقاف ونون، على حرفين: حميم ياسين طاسين، ما جاء على ثلاثة: ألف لام ميم ألف لام راء، ما جاء على أربعة: هاء عين صاد حميم عين سين قاف. طبعا بعض الايه هذه الحروف يدغم والبعض لابد من إظهاره، مثلا طاسين ميم مثلا يقرأ حمزة هكذا: طاسين ميم. طب ومن أدغم كباقي القراء غير حمزة على القاعدة؟ في قاعدة تقول: والثاني إدغام بستة أتت في يربضون عندهم قد ثبتت، لكنها قسمان: قسم إدغامها فيه بغنة بأم علم، قس عليها بقى لتنظر ياسين و اللي يظهر واللي يدغم ياسين والقرآن وهكذا. طب الأدغم أدغم ليه؟ على القاعد: والثاني إدغام بستة أتت في يرمون عندهم قد ثبتت، لكنها قسمان قسم إدغام فيه بغنة بأن معلمة. والذي أظهر على أصل هذه الحروف، أصل هذه الحروف مبني على الوقف لا على الوصل. لو كانت مبنية على الوصل كنا قلنا ألف لام ميم ياء سين وهكذا، لكنها مبنية على الإيه؟ على الوقت. فأبو جعفر سكت على هذه الحروف. طبعا واحد للأسف شديد في يعني كلية محترمة ومعه الإجازة بالقراءات جاء يقرأ عليها مرة سورة قاف، وأراد أن يقرأ لأبو جعفر فيقرأ قاف، قلت له ما هذا؟ ها اقرأ سورة صاد بالمرة لأبو جعفر صاد. سكت في وسط الحرف، دي جريمة، دي مصيبة. هو ايه المفروض السكت هنا؟ اجراء الوصل مجرى الوقف، قطع الصوت زمنا لا يتنفس فيه بالاستثناء في القراءة على الحرف نفسه، لا لا لا، في نصف الحرف، لا تقول قاف او صاد، لا قل الف لام ميم، ذلك الكتاب، هكذا يعني، حتى ميم ما توصلهاش باللي بعدها، بما بعدها يعني جعر، ويسقط على كل حرف. نون والقلم وما يسطرون. وإذا قال حروف التهجي افصل بسكتين، افصل هذه الحروف من القرآن، افصل بسكتين وافصل بينها، ها يبقى لابد من الإظهار مواجب إدغام، لابد من إظهار مواجب إدغام. يخدعون اعلم حجة أبو جعفر ويعقوب يقرؤون وما يخدعون كالكوفيين وابن عامر. طبعا في الشاطبية قال وما يخدعون الفتح من قبل ساكن وبعد ذاك والغير كالحرف أولا، والكوفيون وابن عامر ومعهم أبو جعفر ويعقوب وخلف العاشر. يبقى الثلاثة راحوا مع مين؟ مع بتوع الفتح. في الطيب أراحنا، فقال وما يخادعون يخدعون كنز سواء، كنز الكفر ابن عامر وسواء ابو جعفر ويعقوب. طيبه طيبه، الجاهل الذي يقول الطيبه ليست طيبه انه جاهل، من جهل شيئا عاداه. مره اخرى في الدره قال يخدعون اعلم حجة، يبقى ابو جعفر ويعقوب، اعلم ابو جعفر وحجة يعقوب، اقرا وما يخدعون يخادعون الله والذين امنوا وما يخدعون الا انفسهم كالكوفيين وابن عامر كحفص. وقال في الشاطبيه وما يخدعون الفتح من قبل ساكن وبعد ذاك والغير كالحرف اولا، غير كوفيين وابن عامر يقرا كالحرف اولا، يقول يخادعون الله والذين امنوا وما يخادعون. في الطيبه قال وما يخادعون يخدعون كنز سوا، جاء بالايه؟ باللفظين، واستغنى باللفظ عن الخير، وهذا افضل، لان الشاطبي لما قال وما يخدعون الفتح من قبل ساكن وبعده ذاك، يعني فيه يخدعون الفتح من قبل الساكن وبعده، يخدعون الخاء ساكنه وقبلها فتح وبعدها فتح، يخدعون لمين؟ ذاك كفر ابن عامر. طب والغير لا تاتي من ايه؟ في حاجه اسمها لفظ وقيد وترجمه. اللفظ وما يخدعون، طب القيد الفتح من قبل الساكن وبعده، فتح قبل الساكن وبعد الساكن، طيب ذاك. طب والغير، غيرهم المفروض يبقى ايه؟ عكس الفتح ايه؟ ضم، وعكس الساكن الحركه ومطلقها الفتح يقا، لكن هنا قال وبعده الساكن اللي بعد عكسه المفروض الفتح يقا دعون، فلقى نفسه ايه مش قادر القيد اللي عمله يمشي معاه، فاضطر يقول والغير كالحرف اول. طب ما تقول خلاص انت طالما جبت قيد وما ما كنت تقول وما يخدعون يخادعوا، خلاص كما قال ابن الجزري في الطيبه وما يخادعون يخدعون كنز سواء. اذا يخادعون كم مره في القران؟ جت 3 مرات لغير الكوفيين وابن عامر وابو جعفر ويعقوب خلف العاشر. من المنافقين يخادعون الله في النساء، وهنا يخادعون الله وما يخادعون. اما الكوفيين وابن عامر وابو جعفر ويعقوب خلف العاشر يقرؤون وما يخدعون. ثم قال الشاطبي، ما في استدراك على الشاطبي في غير القلحفة ولا، لان لا وجد القيد مش هيمشي معاه، وما يخدعون الفتح من قبل ساكن وبعده، يبقى الفتح عكس الضم والساكن عكس الحركة، يخدعون يخاء وبعده الفتح عكسها ايه؟ الساكن عكسه ايه؟ فتح، الفتح عكسه الكسرة. المهم الوخفف وخفف قوف يكذبون وياؤوه بفتح والباقين ضم وثقيلا. وخفف قوف الكوفيون يقرؤون ولهم عذاب أليم بما كانوا ايه يكذبون من كذب الباقي بما كانوا يكذبون. طبعا الطيبة أراحتنا فقالت أضم شد يكذبون كما سمع. يبقى المدنيان والبصريان والمكي وابن عامر يقرؤون ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون من كذب غيره، التشديد للتكفير. أما الباقي وهم الكوفيون عاصم وحمزة والكسائي وخلف العاشر يقرؤون يكذبون بالتخفيف. يا ريت تكتبوا لنا الشاطبيه والطيبه والدره مع بعض ونشرح المساله عشان توفروا عليا الايه التفكير يعني. ربنا يبارك فيكم. بعد ذلك قال الشاطبي رحمه الله وقيل وغيظ ثم جاء يشمها لدى كثرها ضم الرجال لتكملها وحيل بإشمام وسيق كما رسى وسيئة وسيئة كان رويه إن بلى. وفي الضرة قال وأشمما طلا بقيل وما معه. والطيبة أراحتنا فقال وقيل غيظ جي أشم في كسرها الضم رجا غنى لازم وحيل سيقى كمرسى غيث وسي سيئت مدى رحب غلالة تنكسي. كلام طيب خالص. نجيب كلمة منهم ونقيس عليه. قيل أصلها إيه؟ قال في الماضي المبني للفاعل. إذا بنيت المفعول القاعدة بتقول ضم أوله ويكسر ما قبل آخره. كتاب مبني للفاعل، كتيب مبني للمفعول، ضم أوله وكسر ما قبل آخره. على قال قويلا اكتبوا قاف واو لام. قو مضموم، قوي واو مكسور. ما المشكلة لتكون فيها قراءات؟ الواو تحب تيجي مع بنته الايه الضمه، والياء تحب تيجي مع بنته الكسره، فايه الضمه بنت الايه الواو والكسره بنت الياء والفتحه بنت الالف. الشاطبي يقول او امهما. يعني ايه الواو ام الايه الضمه والياء ام الكسره والالف ام الفتحه. فهنا الواو تحتها كسر مشكل ثقل، فلخف الثقل الكسرة تأتي معها الياء فقلبنا الواو ياء. لماذا؟ لتناسب الكسرة. طيب قبلها ايه؟ ضم قاف مضموم. الضم ما تجيش مع الياء مشكل، فالياء عايزة تيجي مع بنتها الكسرة فكسرنا القاف لمناسبة الياء فأصبحت قيلة. هذا الحفص وذكر القراء. لكن الكسائي وهشام رجال لتكملة وطيلة رويس في الضرة وفي الطيبة رجا غنى لازم، رجا هو الكسائي وغنى رويس ولازم هو هشام، أرادوا أن يشيروا إلى أصل هذه الكلمة فعملوا إشمام في القاف. والإشمام نوعان، إشمام إشارة مثل لا تأمن، وإشمام خلط. وإشمام الخلط نوعان، حركة بحركة مثل طيلة وحيلة كما الآن معنا، وإشمام خلط حرف بحرف مثل الزراب الصوت كالزاي والصاد زيا اشمها لدى خلف واشم ابن خلاد الاولى. يعني ايه؟ يخلط الصاد زي لا تبقى صاد ولا تبقى زي، تبقى ايه صاد كذا مثل ظائي العوان، ظائي العوان يقولون الظالمين، هكذا الظراط بمزيطر، المزيطرون، أصدق، تصدية، وهلم جر. إذا الإشمام نوعان، إشارة وخلط، والخلط حرف بحرف وحركة بحركة، والذي معنى الآن خلط حركة بحركة ليبين أصل الكلمة. قال قولا، فالقاف على ضم ولو على كسرة لتبنى للمفعول، الكسرة مع الواو تنافر فبدلنا الواو ياء، وقبلها ضم تتنافر، فقل الكسرة جاءت بدل الضم على القاف أصبحت قيلة. أشار الكسائي وهشام ورويس إلى أصل الكلمة، فأشم الكسرة ضمة، أشمها شممها، فأصبحت قيلة، يبدأ بضم ثم ينتهي بإيه؟ بكسر. ولكن حركة واحدة، في حركة واحدة ما تبقاش حركتين، لو بقت حركتين بقت قويلة، وبقت شبحت ولدت مد أو عملت حركتين، ما ينفعش. هي حركة واحدة، ضمة بكسرة مشمة مخلوطة، يعني مخلوط حركة الضمة بحركة الكسرة ليبين أصل الكلمة، أصلها قويلة فيقراها قيلة. الذي قلناه في قيلة نقول على غيظة، نقول على جيئة، نقول على حيلة، وسيق، وسيئة، وسيئة. ورجاله للتكملة هيمشوا في كله ومعاهم رويس، يعني قيل وغيضة ثم جاء شمها لذا كسراء ضم رجال لتكمل كسائي وهشام ومعهم رويس، وحيل بشمام وثيق كما راس ابن عامر كله والكسائي، ما هو هشام تبع ابن عام زاد بن زكوان يعني، ورويس ايضا، وسيئة سيئة كان رويها ام بلى، كان ابن عامر كله يعني هشام وابن زكوان ورويه الكسائي وزاد نافع. طبعا في الضرة قالوا أشمام من طلا رويس بقيلة وما معه، لكن في الطيبة أراحنا، فقال وقيل غيض جي أشم في كسرها الضم رجا غنى اللزم كسائي ورويس وهشام، وحيل سيق كم رسى غيس عامر والكسائي ورويس زاد بن زكوان يعني، وسيئة سيئة مدى الرحم غلالة كشي، غلالة يعني قميص وكشي به، فما أصبح يعني إيه مكسي فسيئة وسيئة يشمها سيئة، سيئة مدى الرحم غلالة كشي يعني المدنيان والكسائي ورويس وابن عام، يبقى زاد ابن الأكوان وزاد المدنيان. ثم قال في الضرة ويرجع كيفجا إذا كان للأخرى فسمي فلان حلا والأمر اتلو واعكس أول القص، يعني يرجعون ترجعون كيفجا إذا كان الأخرى يبقى فسمي فلان حلا، بدل يرجعون يقرأ يرجعون، البناء للإيه؟ بالفعل يعني صمم بكم العمي فهم لا يرجعون، مالوش فيها يا اخو لانها ليست الاخره، لكن ثم اليه ترجعون يقراها ترجعوا يعقوب له هنا، والامر اتلو اتلو ابو جعفر يروح في الامر اليه يرجع الامر إليه إيه؟ يرجع الأمر، يقرأ إليه يرجع الأمر، والذي يقرأ يرجع الأمر نافع وحفص فقط والباقي مع يعقوب، وعكس هو القص يعني بدل سمي جهل. طبعا موجود في الطيبة فقال: وترجع الضم افتحا واكسر ظما ان كان للاخرى. الشرط تكون للايه؟ للاخر. اليه ترجعون، اقرا ترجعون. من ظما؟ يعقوب. وذو يوما حمى، واتقوا يوما ترجعون فيه، يقرا ترجعون. حمى راح مع يعقوب ابو عم. والقصص الاولى اتى ظلما شفا، ترجعون في القصه الاولى يقراها ترجعون. أتى ظلما شفا، أتى نافع وظلما يعقوب وشفا حمزة وكساء وخلف العاشر. القصص الأولى اللي هي وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون، فيقرأها يرجعون. والمؤمنون ظلهم شفا، المؤمنون أن أبحثتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، اقرأها ترجعون. ظلهم شفا، ظلهم يعقوب وشفا حمزة وكساء وخلف العاشر. وفالأمور هم والشامي، وفالأمور هم والشامي. فمن الوفاء ضد الغدر، أو من الفي وهو الرجوع، فنفس ذكر الظل يعني. والواو ممكن تبقى زائدة أو فاصلة. ترجع الأمور يعني. هم والشامي، هم اللي هم أمين ظلهم شفا، يعقوب وحمزة وكساء وخلف، ومعهم الشامي ابن عامر. واعكس إذ عفى الأمر، لا يرجع الأمر. إذ عفى حفص ونافع يقول يرجع الأمر والباقي يرجع الأمر كيعقوب. ثم يقول ابن الجزري: هو وهي يمله ثم هو أسكينا أد وحملا فحرك. سكن أبو جعفر: فهو وهو لهو فهي لهو. حاضر. قال ابن الجزري بيت 438: وسكن هاء هو هي بعد فاء واو ولام. رد ثنا بالحز، رد ثنا بالحز، رد الكسائي وثنا ابو جعفر وبال قالون وحز ابو عمرو. ثم قال: ورم ثم هو، ثم هو يوم القيامه من المقبوحين. والخلف يمله وثم ثبت بدا. ورم ثم هو، طبعا في الشرط قال ثم هو رفقا بان الكسائي ومعه قالون، وثم هو للكسائي بلا خلاف. ثم قال: والخلف يمله وثم ثبت بدا. يبقى ابو جعفر وقالون بالخلاف في ثم هو، ثم هو والكسائي بلا خلاف، ثم هو يوم القيامه في القصص. والإسكان طبعا إيه؟ تخفيف. أما يمل له في الآخر البقرة اللي حي يسكنه ثبت بدأ بالخلاف، أبو جعفر وقالون بالخلاف. ولذلك يحسن أن نقول: ورم ثم هو، والخلف يمل له وثم ثبت بدأ. بعدها يقول ابن الجزري: وأي نضمم، يعني أبو جعفر يقرأ للملائكة تسجدوا، يضم اسجدوا التالت مضموم في اصل التاء، والتاء ضعيفه ملطش، فضمت اتباعا تخفيفا للمجاوره، تاثر تاخري. وطبعا للملائكه تسجدوا جاءت في البقره وفي الاعراف وفي طه والكهف والاسراء. يبقى ابو جعفر يقرا للملائكه تسجدوا، وباقي القراء يقرؤون كحفص للملائكه تسجدوا. لكن في الطيبه زاد فقال وكسره الملائكه قبل اسجدوا اضمم ثق ابو جعفر وثق بهذه القراءه. ثم قال والاشمام خفت خلفا بكل، وكل المواضع بتاع الملائكه تسجدوا وجه اخر غير الايه؟ غير الضم. وكسر الملائكه قبل سجوده اضمم ثق، ما هو طبعا ابو جعفر، لكن له وجه اخر اسمه الاشمام. والاشمام هنا خلط حركه بحركه، حركه الكسره للملائكه التي تحولت الى ضم للملائكه تو، نظرا لضم همز الوصل لضم الثالث دي المجاورة. يبقى يقرأ كالعوام، لا يقول للملائكة تسجدوا، ولا يقرأ كحفص للملائكة تسجدوا، يقرأ كسر خالصة أو ضمة خالصة، بل يقرأ بالإشمام للملائكة تسجدوا تسجدوا كسر الضم زي قيل ماشي، اسمه إشمام خفت خلفا بكل أي بكل المواقف. ثم قال ابن الجزري في الدرة أذل فشا، يعني فأذلهما الشيطان، قرأ خلف العاشر كحفص وخالف أصله حمزة الوحيد اللي قال فأذلهما. في الشاطبية قال بيت 451 وفي فأذل اللام خفف لحمزة وزيد ألفا من قبله فتكمل أو فتكمل، هيخفف اللام ويزود ألف قبلها لحمزة فأزالهما من الإزالة حمزة واحدة والباقي فأزلهما من الزلل، أوقعهما في زلة أزال في أزل فوز فوز فوز بهذا، فأزالهما حمزة من الإزالة والتنحية والباقي فأزل من الزلل أو من الزلة خطيئة. قادرين توصلوا ولا؟ ثم قال ابن الجزري لا خوف نو لا خوف نو لا خوف بالفتح حولا، وقال في الطيبة لا خوف نو الرافع على الحضرمي، لا خوف عليهم لا خوف عليهم يعقوب منفرد، انا عارف حاجتها حاجات بس عشان انا قلت الدر، انا قلت الدر ماشي بالترتيب لا خوف بالفتح حولة. يبقى يعقوب يقول لا خوف عليهم يضم لا على اصله، حمزه يقرا لا خوف عليهم وباقي القراء لا خوف عليهم طبعا بيضم لها على اصلها عليهم اصلها على هم حمزه ويعقوب. اما الحضرمي يعقوب وحده يقرا لا خوف، جعلها لا نافيه للجنس، يبقى اسمها مبالغه النفي، اسمها مبالغه النفي او لا نافيه للجنس او نفي التبرئه. اما باقي القراء قالوا لا خوف عليهم كل لا خوف، فأصبحت الله هنا نافية فقط وليست نافية للجنس، وليست ايه؟ نافية للجنس. أصبحت نافية وليست نافية للجنس. لا نافية للجنس أو مبالغة في النفي أو للتبرئة، تعمل عمل إن وأخواته، تنصب المبتدأ الطرف الخبر. فلا خوف هنا اسم لأن فعل الجنس التي تعمل عمل إن منصوب بالفتح، نفت جنس الشيء، جنس الخوف. أما لا خوف نفى الخوف لكن لم ينفي الجنس، بمعنى الناس في الجنة لا تخاف، لا خوف عليهم، لكن نفى الخوف لكن لم ينفي جنس الخوف، فاحتمال يتطرق إليهم ولو ورد كده، ان ممكن النعيم ده ممكن ربنا يقول لهم احل عليكم رضواني فلا اسخط بعده ابدا، فتاتي لا خوف عليهم. يبقى جت لا نفي للجنس او مبالغه النفي او للتبرئه. يقول لهم نواصل ام طيب. قال الشاطبي: وآدم فارفع ناصبا كلماته بكسر والمكي عكس تحولا يقرأ فتلقى آدم من ربه كلمات، فكلمات نزلة فهي فاعل وآدم تلقاها فهو مفعول ابن كثير واحده. طبعا ليس موجود هذا في الايه في الضر، لأن الضر عبارة عن أبو جعفر ويعقوب وخلف العاشر. لكن قال ابن الجزري في الطيبة: وآدم تصاب الرفع دال وكلمات رفع كسر، رفع كسر درهمي لا خوف نون رافعا للحضرمي. يبقى آدم فاعل والكلمات تلقيت فيها مفعول، تلقى آدم وربي كلمات. أما ابن كثير فيعكس يخلي الكلمات هي اللي فاعل أدبا مع الله ومع كلماته، وتلقاها إيه آدم مفعول، فتلقى آدم من ربي كلمات. ثم يعطف ابن الجذر في الطيبة على لنا في الجنس فيقول: رفث لا فسوق ثق حقا ولا جدال ثبت، بيع قلة بيع قلة ولا شفاعة لا بيع لا خلال لا تأثيم لا لغو مدى كنز ولا. يعني لا نفي الجنس أيضا لا تكون على لا خوف فقط، بل لا رفث ولا فسوق ولا جدال. فيقرأ لا رفث ولا فسوق ولا جدال كل القراء ما عدا ثق حقا أبو جعفر والمكي والبصريين يقرؤون: ولا رفث ولا فسوق ولا جدال. لكن أبو جعفر هو الذي يأخذ جدال فقط مفرد به، ولا جدال ثبت. يبقى أبو جعفر خد الثلاثة، فلا رفث فلا رافث ولا فسوق ولا جدال، ولكن أبو جعفر انفرد بالجدال. يبقى ما تجادلش حد في الحاج، أو لا جدال في الحاج، لا جدال في فرضات الحاج، لا جدال بالرفع، يمكن في جدال لكن ليس إيه بمبالغة الناس أو بالتبرئة، لكن لا جدال انتهت، انتهت المثال ده اسمه ايه لا نفي للجنس، جنس الشيء منفي. ثم عطف وقال: بيع قلة لا شفاعة لا بيع لا خلال لا تأثيم لا لغو مدى كنز. يبقى الكوفيون وابن عمرو والمدنيان يقرؤون لا بيع ولا خلة ولا شفاعة، يقرؤون لا بيع ولا خلال ولا لغو ولا تأثيم مدى كنز. يعني المسألة ايه؟ لا نفي للجنس مبالغة النفي والتبرئة، ولا غير عاملة نافية فقط، فنافية لا خوف لا بيع لا قلة لا شفاعة لا بيع ولا خلال لا تأثيم ولا لغو. مدى كنز المدنيان وكبير المعاد. أما اللي قال بلا إن أنا في الجنس فإيه نصب، لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ثم قال ويقبل الأولى النفي دون حاجز، ولا يقبل منها شفاعة بالتأنيث ابن كثير وأبو عمرو، والتأنيث بالتكسير. يبقى ولا يقبل منها شفاعة إذا كانت قليلة. أما التأنيث بالتكسير ولا تقبل منها شفاعة، لو جبت شفاعة كبيرة لن تقبل. ثم قال يقبل أن الحق في الطيبة، ولا تقبل منها شفاعة بالتأنيث للمكر والبصريين، والباقي لا يقبل منها للتذكير للتقليد. وعدنا قصرى حال ظلم الثرى في الطيبة أبو عمرو ويعقوب وأبو جعفر، وعدنا موسى. طبعا هنا وفي البقرة، البقرة والأعراف، ووعدناكم في القصص، وعدنا موسى 40 ليلة في البقرة، وعدنا موسى 30 ليلة في الإيه في الأعراف، ووعدناكم في سورة طه. قال الشاطبي رحمه الله وعدنا جميعا دون ما ألف الحلم. أولا هنا استدراك، ده مقول وعدنا جميعا يعني في كل قرآن دون ما ألف يعني بالخاص. وعدنا حال أبو عمرو، طبعا أبو جعفر ليس معه لأنه هذا من الضر أو من الطيبة. حال ظلم صار ابو عمرو مع يعقوب ومعه ابو جعفر. الشاطبي قال وعدنا جميعا دون ما الف الحاله، جميعا يعني دخل بقى فمن وعدناه في القصص، او نريناك الذي وعدناهم في الزخرف، يعني هيدخل فيها كل واحده بقى. طبعا لا، المفروض ايه تتحدد. ولذلك قال ابن الجزري رحمه الله قال وعدنا قصرى مع طه العراف حلا ظلم سرى، حلا ابو عمرو وظلم يعقوب وسرى ابو جعفر. قرأ بالايه بالقصر، وعدنا وعدنا موسى 30 ليلة، وعدنا موسى 40 ليلة، وعدنا موسى 40 ليلة في البقرة، ووعدنا موسى 30 ليلة في الأعراف وفي سورة طه. ولو أردنا أن نعتذر للشاطبي نقول هو يقصد قصة موسى في طه والشعراء والبقرة. دخل قضية تانية مش عارف هل في استيعاب ولا نقف، وأي سؤال نجوب عليه وتقرؤون ماذا تريدون؟ أنا على استعداد دعوة للفجر. شوف هيكتبوا يقولوا إيه؟ نستمر أم هذا يكفي؟ السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. يعني إن شاء الله هنكتفي بهذا القدر حتى يتم بس مراجعته وإتقانه، على أساس إن لو الإخوة أرادوا إن بعد ذلك يعرضوه قراءة على الشيخ يكونوا جاهزين به إن شاء الله يعني. ففي هذا القدر كفاية يعني. وإن شاء الله لو في حد عنده أي استفسار في هذا الجزء فليتفضل يعني. هل هناك أي استفسار في هذا الجزء بحيث إن لم يكن فإن شاء الله من أراد أن يقرأ فليتحول إلى الإسكاي بي. أي استفسار، أي اعتراض، أي انتقادات، أي اقتراحات؟ ولو الشيخ يعني بيقول لو في أي اقتراح أو أي نقد يعني بناء فليتفضل أيضا يعني، لو في أي اقتراح في هذا الأمر يعني حتى يتم الانتفاع انتفاع كامل يعني.